بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الجرأة والجبن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجرأة والجبن. ثم ذكر رواية عن عبد العزيز ابن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب في الجرأة والجبن. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه أخلاقيات بيذم بها الإنسان، أخلاقيات بيذم بها الإنسان. ولا شك أن في جانب الأخلاق نتكلم فيما ينبغي أن يتحلى به المسلم، وفيما ينبغي أن يتخلى عنه أيضا المسلم. فمن ضمن هذه الأخلاقيات المذمومة هو الشح وكذلك الجبن. ومعلوم أن الله تعالى كما قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، وبالتالي الشح هذا هو البخل، الشح هو البخل، ولكن يعني هذه أعلى صورة من صور أو أشد صورة من صور البخل، أشد صورة من صور البخل ألا وهي الشح. قال: شح هالع. يبقى على ذلك قال: إن استخرج منه شيء هلع وجزع، إن استخرج منه شيء هلع وجزع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يبقى ده الإنسان، هذا هو واقع الإنسان كما يصف ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من المنكرات أو تلك من الأخلاقيات المذمومة، هو أن يوجد في ذلك رجل الشح الهالع والجبن الخالع. يبقى أشد صور البخل، أشد صور البخل، وكذلك الهلع والجزع، الهلع والجزع إن استخرج منه شيء. وجبن خالع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبن ينقلع منه فؤاد هذا الإنسان من شدة الخوف. جبن خالع يبقى هذا وكأن قلب ذلك الإنسان ينقلع من شدة الخوف. الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة، لكن الخوف من غير الله تبارك وتعالى ليست بعبادة. الإنسان يمدح بخوفه من رب سبحانه وتعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى عبادة، بيتقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. وده قوائم العبادة كما هو معلوم، بين حب وخوف ورجاء. عبادة قوائم العبادة بين حب وخوف ورجاء. فلذلك قال: جبن خالع. يبقى نقول على ذلك فؤاد هذا الإنسان وكأنه حينقلع من شدة الخوف، من شدة الخوف، شدة الخوف وشدة الهلع. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله قال: باب في الجرأة والجبن. يبقى ما ينبغي أن يكون المسلم على ذلك الخلق السيء، ولكن ينبغي أن يتحلى بالأخلاقيات الفاضلة. يبقى ليس بجبان، ولكنه عنده الجرأة والشجاعة والإقدام. قلنا الأمر بيتطلب ذلك الشيء، هذا الأمر بيتطلب إن كان في مسألة جهاد أو أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان حيتعرض لمضايقات أو يتعرض لابتلاءات ونوازل، فعلى ذلك لا يفر أبدا من ميدان المعركة، لا يفر من ميدان المعركة، سواء كانت هذه المعركة متمثلة في اللقاء بين أهل الإيمان وأهل الكفر والإلحاد. فما ينبغي للمسلم أن يفر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قلنا على ذلك المؤمن لا يفر من أمام الكافر، المؤمن لا يفر من أمام الكافر، ومعلوم حتى لو نزعت روح ذلك المؤمن فهو في منزلة وكرامة، فهو في منزلة وكرامة عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الذين أمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وهذا مقتضى الإيمان وموجب الإيمان، يعني هذا مقتضى الإيمان وموجب الإيمان. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك في شأن الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة لدين الله تبارك وتعالى، يبتلى الإنسان، ولكن المؤمن ليس بجبان، المؤمن عنده إقدام وشجاعة وأنه صاحب قضية، ولما بيكون صاحب قضية ويؤمن بهذه القضية لا شك أنه بيبذل المال والنفس من أجل الذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. قلنا في مسألة الجهاد يبقى نقول فيها أن الإنسان لا يظن لا بنفسه ولا بماله من أجل الذب عن دين ربي سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا يبقى أن يكون ذلك الجهاد بالكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وبألسنتكم. ده في بيان الأمر معروف والنهي عن المنكر، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لا يبقى مفيش خوف إلا من الرب سبحانه وتعالى، ولو وقع وقر ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى عند ذلك نقول يستصغر إنسان أمثال هذه الأمور، يبقى حيستصغر الإنسان أمثال هذه الأمور، لا يخشى إلا من رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول مهما كانت قوة الكفر والإلحاد فعند ذلك لا يضطرب قلب مؤمن بعدما اضطرب ذلك القلب خوفا ورجاء في رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال: باب في الجرأة والجبن. قلنا بمفهوم المخالفة يبقى شر ما في رجل شح هانع وجبن خالع، يبقى نقول يمدح الرجل لو كان عنده جود وعطاء وكذلك عنده شجاعة وإقدام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ذكر في رواية عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد قسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمى رجل على العدو فقال: الناس مهمه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. يبقى من الممكن الإنسان يفهم مدلول الآية على غير الصورة الصحيحة، ممكن يفهم كده من ظاهر الكلمات يفهم مدلول الآية أو مدلول الرواية بصفة عامة بصورة غير صحيحة. ولذلك كما بيذكر هنا أسلم أبي عمران قال غزونا، يبقى قال ذكر أسلم أبو عمران قال: غزونا من المدينة نريد قسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قال: والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة. وبالتالي قلنا بينتهون بذلك جهادا شديدا، فحمل رجل على العدو، يبقى رجل من المسلمين كده حمل على العدو، أي أنه اخترق صفوف الروم، اخترق صفوف الروم. فقال الناس عند ذلك: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. طبعا كده غالب الأمور لما حيخترق صفوف الروم ده نقول دخل في قلب العدو، دخل في قلب العدو، فعلى ذلك نقول غالب الظن أنه لا يعود إلا محمولا على الأكتاف، يعني هذا الإنسان يهلك. وبالتالي نجد أن الناس تعجبوا وقالوا: هذا إنسان ألقى بيديه إلى التهلكة. وده كأنها ظاهر مدلول الآية، كأن ده ظاهر مدلول الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى نقول الله يقاتل، يبقى ده أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن لما يجي يخترق صفوف العدو ماذا يفعل في العدو؟ النكاية اللي هيحدثها في العدو، وكأن كده بالعقل نرى أنه لن يحدث أي نوع من أنواع النكايات في العدو. ولكن لذلك قال الناس: ألقى بيديه إلى التل. انظروا لهذا، فقد ألقى بيديه إلى التلوكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. ثم ذكر مدلول الآية وسبب نزول الآية. لما بنعرف سبب نزول الآية عند ذلك بنعلم مدلول الآية بصورة صحيحة، وبالتالي نقول إحنا لو يعني حكمنا على تلك الصورة لقلنا أن ذلك الرجل ألقى بيديه إلى التهلكة كما قال القوم. ولكن قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. قال: لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. يبقى لما نصر الله عز وجل النبي وظهر الإسلام، فشى الإسلام، فعلى ذلك قالوا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. يبقى على أساس أن دولات كانوا أصحاب أرض وأصحاب زرع ونخل. فأنزل الله عز وجل: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالإلقاء بأيدينا التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. يبقى ده كان الشأن أساسا، ثم لو قاموا في إصلاح هذه الأموال وتركوا الجهاد فهذا هو الإلقاء في التهلكة. يبقى نقول: ظن الإنسان بالنفقة في سبيل الله، وكذلك أن الإنسان يتقاعس عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى على ذلك لما قاموا حتى يعتنوا بالأرض والزرع والثمار، وقلنا طبعا هذا الأمر كان نتيجة ظهور الإسلام وأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لكن بمجرد أن هم أخذوا ذلك القرار نزلت الآيات، وبالتالي قال: إذا كان الإلقاء بأيدينا للتهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. يبقى أدي المفهوم بالإلقاء في باليد بالتهلكة. قال: هو الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. يبقى الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. يبقى من الممكن الإنسان يفهم مدلول الآية من ظاهر الكلام على غير المفهوم الصحيح وعلى غير المدلول الصحيح. يبقى لذلك يبقى نقول الصورة كما قالها هؤلاء القوم: هذا رجل قد ألقى بيديه إلى التهلكة. ماذا صنع ذلك الرجل؟ ما هي النكاية التي أحدث ذلك الرجل في العدو؟ نقول: كان الأولى أنه لا يخترق صفوف العدو ويمكث مع صفوف المسلمين ثم يجاهد، ثم إن قتل في ذلك فقد نال الشهادة. ولكن نقول: هذا الرجل لما اخترق صفوف العدو، يعني حكم البعض بهذه الصورة، وقلنا ده كان مفهوم ومدلول الآية عندهم. ولكن نجد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحح لهم مفهوم ومدلول الآية. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نهى أن يتكلم الإنسان في القرآن برأيه، يبقى نهى أن نتكلم في القرآن بآرائنا. ولذلك يبقى الإنسان لما يتكلم في مدلول آية من الآيات يبقى لابد من الرجوع أولا حتى ننظر ما هو المدلول الصحيح وما سبب نزول تلك الآيات حتى نقف على المعنى الصحيح. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قلنا حتى لو يعني ذكر المدلول آية كذا كذا، ولكن ده نقول من رأيه، وحتى لو أصاب ذلك الرأي المفهوم الصحيح فقد أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك مدعاة الإنسان أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بما يرى وبما يحمل قبل الرجوع إلى مدلول وما فهم هذه الآية بالصورة الصحيحة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في الرمي. قال في رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. قال: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من الله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبيذكر هنا في هذه الترجمة قال: باب في الرمي. ثم ذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. يبقى على ذلك السهم الواحد هيدخل به 3 إلى الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصانع والرامي، وكذلك أن يناول هذا النبل للرامي. يبقى هؤلاء جميعا يدخلون الجنة بسهم واحد. يبقى قال: صانعه يحتسب في صنعته الخير. قلنا حتى لو أخذ أجر على هذه الصناعة، حتى لو أخذ أجر على تلك الصناعة، قلنا والله دي مهنته وبيطعم من خلالها، يبقى أخذ الأجرة، لكن هذا لا يمنع أن يحتسب أيضا في صنعته، هذا لا يمنع أن يحتسب في صنعته. قلنا بالضبط كده كمعلم القرآن، كمعلم القرآن، والله حبس الوقت من أجل ذلك الأمر، يبقى لو حتى أخذ هذه الأجرة لكنه يحتسب هذا العمل، قلنا عمله حتى يقوم بنشر ذلك الدين وحفظ ذلك الدين. يبقى حتى نقول معلم القرآن حتى لو أخذ أجرة ولكنها انتوى أيضا أن هذه قربة إلى الله عز وجل، فهذا لا يمنع. كذلك أيضا هنا الصانع بيحتسب في صنعته، قلنا وهو أساسا بيصنع ذلك الأمر، قلنا حتى يعني ينتصر الدين على طائفة الكفر والإلحاد، وعسى أن الله تبارك وتعالى يجعل في ذلك السهم النكاية في الكافرين. يبقى بيحتسب في صنعته، وأنه رغم بياخد أجرة لأن هذه الصنعة والتي يرتزق من خلالها، لكن ده ما يمنعش أيضا أن الإنسان يجمع مع ذلك نية الخير، ده يمنع من ذلك أنه هو نية الخير. قال: والرمي به ومنبله. قال: وارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وليس من الله إلا 3. يبقى كل له باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل له باطل إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس من الله إلا 3. يبقى كل له باطل كما ورد في بعض الروايات إلا هذه 3. قال: تأديب الرجل فرسا وملاعبة أهله ورميه بقوس ونبله. يبقى دي كلها أساسا تأديب الرجل الفرس. قلنا لما بيحاول تعليم الفرس الركض إلى غير ذلك، دي صورة من الصور، نقول صورة وكأنه بيلهو أو يلعب، لكن في الحقيقة هذا ليس بلهو باطل، فالدين قد استثنى هذه الصورة. كذلك أيضا تلطف الرجل مع أهله، تلطف الرجل مع أهله، هذه أيضا طاعات. وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يرفع الرجل إلى فيه امرأة يحتسبها له صدقة، وإلى غير ذلك. يبقى دي كلها أمور، وأن تلطف الرجل بأهله، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الصورة أن يتلطف الرجل بأهله، أن يتلطف الرجل بأهله. وكل دي أساسا طاعات، كل دي طاعات، حتى لو كان من باب يعني إحنا نراها من باب اللهو، لكنها هذا لهو نقول ليس بلهو، ممنوع أن يفعله الإنسان، ليس بلهو من باطل. ولكن ملاعبة الرجل أهله كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يسابق عائشة رضي الله عنها، كان يسابق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى على ذلك يبقى ملاعبة الرجل لأهله أيضا هذه صورة من صور القرب، يتقرب بها الإنسان يا رب سبحانه وتعالى، أنه حيجبر قلب تلك المرأة. وكذلك هذا من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة، مش من حسن المعاشرة هو أن نجود لها الطعام والشراب وألا لنين لها الكلام أو لا نحسن معها الكلام، ولكن نقول من حسن المعاشرة هو أن الرجل يلين الكلام مع زوجه، وكذلك أن يتلطف مع امرأته. وكذلك أيضا تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كل دي ممارسات يمارسها الرجل مع امرأته، وعند ذلك يحتسب ذلك عند ربي فيثاب على ذلك. قال أيضا ورميه بقوس ونبل. والله بيعلم يعني بيتعلم كده كيف يكون التسديد في الرمي، يبقى على ذلك هذا ليس من باب اللعب ولا اللهو، ولكن إنما القوة الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، وقال أو قال كفرها، يبقى هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. وإن ترك الإنسان الرمي بعدما أجاد الرمي وأجاد التسديد فترك ذلك رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في رواية عند مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى. قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى. وهذه الرواية تبين لنا أنه ترك ذلك رغبة عنه، ترك ذلك رغبة عنه، فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، غير لما يكون الإنسان قد تعلم ذلك الرمي والتسديد، ولكن نقول يعني مضى عليه زمن انشغل، قلنا ليس رغبة عن الرمي ولكن انشغل، نقول والله نتيجة يعني أي أمر من الأمور الطارئة انشغل من خلالها الإنسان فضعف ذلك الرمي عند الإنسان. لكن نقول إياك وأن تترك هذه النعمة التي أنعم بها عليك ربنا سبحانه وتعالى رغبة عنها كما قال وكما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان ذلك التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لما فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الإعداد، إلى ذلك الإعداد، وإن القوة الرمي كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، في من يغزو ويلتمس الدنيا. قلنا طبعا الغازي في سبيل الله يلتمس الأجر من عند ربه سبحانه وتعالى، يبقى الغازي في سبيل الله بيلتمس الأجر عند ربه سبحانه وتعالى، يبقى ما كان ما لا يكون مقصد ذلك الغازي هو تحقيق الغنيمة أو المال. قلنا على الرغم ان هو لو حصل على النصر على العدو وغنم ذلك المال فهذا مال حلال كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا نقول هو ده المقصد الاول، مقصده دائما هو ان تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ومع الجهاد بيأتي هذه الفوائد، لكن مش هو ده الاصل. وكأن حصول الانسان غنيمة ده فرع عرض من الاعراض، يبقى لا يكون هو المقصد الاساسي الذي خرج رجل من اجله في الجهاد، ولكن الجهاد لابد ان يكون في سبيل الله من اجل ان تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابو داود رحمه الله اولى هذه الروايات تحت باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، ذكر الرواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك واكتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، قال فإنه لم يرجع بالكفاف. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس. وقال الرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة فقال له لا أجر له. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في من يغزو ويلتمس الدنيا، يبقى ما كانش مقصده إلا أن ينال المال والغنيمة، كان مقصده كده خرج يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل المغنم من أجل المال، فعلى ذلك هذا لا أجر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن أصل الجهاد ما شرع الجهاد إلا من أجل الذب عن دين الرب سبحانه وتعالى، وما شرع الجهاد إلا لتكون كلمة الله العليا. يبقى ده أصلا الجهاد شرع لذلك، أصلا الجهاد شرع لذلك الأمر. فلو حول النية والوجهة لغير رب سبحانه وتعالى للدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هي هذه الحديث ينطبق على ذلك الأمر. يبقى كان مبتغاه إيه مقصده إيه هدفه؟ هدف الحصول على المال، هدف الحصول على ثناء الناس، على مدح الناس له. يبقى على ذلك فقد نال الأجر الذي طلب. تقول إحنا لم يبخس شيئا من أجره، وأن ده الأجر هو طلبها. يبقى كان طالب الأجرة المتمثلة في ذلك المال، أو طلب الأجرة المتمثلة أن الناس يروا مكان هذا الرجل في القتال، أو هو طلب الأجرة أن الناس يقومون بمدح والثناء على ذلك الرجل، وبالتالي فقد كان ويبقى استوفى الأجرة. وبالتالي نقول انتبه أن أي عمل من أعمال الطاعات لو كانت الوجه لغير الله عز وجل فالإنسان حيعذب بذلك العمل. يبقى العمل ده هو سبب عذاب الإنسان، سبب نكبة هذا الإنسان، وأن مع أنه عمل في ظاهره عمل صالح لكن لما كانت الوجه لغير الله تبارك وتعالى حيرد ذلك العمل على صاحبه ويرد به في النار والعياذ بالله، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيرد به إلى النار، قلنا كنتيجة أنه وجه الوجه لغير الله سبحانه وتعالى. ودائما كما نبانا قبل ذلك لا ننسى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة تصعد بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. شهيد نقول الصورة نوجاد بنفسه، والظاهر كده نوجاد بنفسه من أجل الذب عند الرب سبحانه وتعالى، ولكن لما كانت الوجه لغير الله حيكب في النار والعياذ بالله. فلذلك قال: في من يغزو ويلتمس الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، يبقى ينقسم إلى ضربين. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك واكتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. يبقى كل لحظة حتى الأنفاس، بيتكلم حتى على الأنفاس، أنفاسه يبقى من اللحظة اللي هو خرج فيها ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يعني يعود إلى مكانه مرة ثانية، نقول حتى وكأن أنفاسه، يبقى حتى الأنفاس دي هتعد لذلك الإنسان وتوضع في ميزانه. لذلك قال: فأما من ابتغى وجه الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بالتالي الأمر محتاج إلى تعديل النية وإلى إخلاص النية وتجريد النية من أي شائبة من تلك الشوائب التي تعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. وأن الأمر ده مش هيبقى على إجهاد فحسب، ولكن على أي صورة من صور الطاعات لابد من تجريد النية تماما، أن يكون ذلك العمل خالصا لله تبارك وتعالى. وبالتالي المطلوب الاستمرارية والاستدامة على معالجة النية، على معالجة النية لأي عمل بيقوم به الإنسان سواء كان نفقة أو معروف نهي عن منكر، يبقى غير ذلك من الأمور لابد فيها من النية. قلنا ممكن الإنسان يبتسم في وجوه الآخرين ولكن لم يقصد بها الاتباع، نقول ممكن الإنسان يكون كلامه طيب لكن لم يقصد به أن الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يأتي بأعمال في ظاهرها أنها أعمال صالحة ولكن هذا عمل ليس بصالح عند الله عز وجل، لأنه النية والوجهة لم تكن نية صالحة أو وجهة صالحة. قلنا على الرغم من العمل صحيح، يبقى على ذلك نقول دائما ننتبه أن العمل لكي يكون مقبول عند الله عز وجل أول أمر إحنا حننتبه إلى صحة هذا العمل، أن يكون على منهج النبوة، والأمر الأهم أن تكون الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. هذا عمل لابد أن نخلص فيه لله تبارك وتعالى. يبقى نقول عمل في الظاهر أنه صحيح لكن الوجهة كانت لغير الله، يبقى حترد هذه الأعمال على أصحابها. وقدمنا إلى ما عملوا عمله فجعلناها باء منصورة. إيه السبب؟ نقول أنه كانت الوجهة لغير الله تبارك وتعالى. يبقى ده في كل عمل، يبقى أمر معروف نهي عن منكر، والله إصلاح ذات البين، أي صورة من صور الأعمال ده لابد فيها أولا كده أن إحنا نستجمع النية وأن يكون ذلك العمل هذا عمل خالص لله تبارك وتعالى. بعد كده إحنا نؤكد أن العمل ده يكون على منهاج النبوة، لابد من هذا المزج بين النية الصالحة وبين العمل الصالح. يبقى عمل صالح لابد أن يكون ممزوجا بنية صالحة، قلنا حتى يكون ذلك العمل هذا عمل مقبول عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي نية صالحة عمل على غير منهج النبوة يبقى هذا مردود على أصحابه. عمل في ظاهر الصلاح ولكن لم يمزج بالنية الصالحة يبقى هذا عمل مردود على أصحابه. فالله تعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا على منهج النبوة وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم وآثر الشريك واكتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. يبقى آل الأولاني هيبقى نومه ويقظته وانتباهه كل ده هيوضع في ميزان حسناته، هذه أجر هيؤجر به ذلك الإنسان. وكأن نقول أنفاس هذا الإنسان هتعد لصالحه، يبقى أنفاس هذا الإنسان وكأنها هتعد لصالحه فتوضع في ميزانه، يبقى توضع ميزانه. نقول في الصورة المقابلة وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. يبقى مش شرط أنه يبقى كل هذه الخصال تكون مجمعة، ولكن نقول هو غزا فخرا غزا رياء غزا سمعة، يبقى كل ده غزا من أجل الدنيا، يبقى كل ده أساسا محبطة لأعمال ذلك الإنسان فإنه لم يرجع بالكفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رجع بالكفاف يبقى لا له ولا عليه، يبقى زي ما بنتكلم كده كلام مباح نقول لا ليك ولا عليك، يبقى كلام مباح. كفاف كذلك أيضا كفافا نقول إنه هو لا عليه ولا لي، لكن لا ده الصورة دي بيكون عليه بيأثم، يعني بيأثم قلنا لأن هذا عمل مما يبتغى به أجر رب سبحانه وتعالى. نقول لما كانت رجع غير الله عز وجل يبقى هيعاقب بذلك كما بينا ده عالم وتصدق شهيد. يبقى نقول الله خلاص هو أخذ الأجرة، يبقى لما طلب السمعة عند الناس أو المنزل عند الناس فقالوا عالم قالوا شهيد قالوا تصدق، يبقى نقول والله استوفى الأجرة كده. لا مش استوفى كده الأجرة وبس، هو استوفى الأجرة. ولما كان العمل ده ما كان ينبغي أن يكون إلا لله فعند ذلك هيعاقب به، يأثم ويعاقب بذلك العمل. يبقى نقول الله ولو رجع كفافا كده خلاص عمله هيحبس ذلك العمل ولا قيمة ولا وزن لذلك العمل، يبقى كأنه لا ليه ولا عليه، يبقى لا له ولا عليه. نقول لا ده لم يرجع بالكفاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجع وقد حمل هذه الأوزار وتلك الآثام، حمل هذه الأوزار وتلك الآثام. يبقى عمل محبط ابتداء، ولما كان العمل ده ينبغي أن يوجه إلى الله عز وجل يبقى على ذلك لما وجه العمل لغير الله يبقى حيأثم ويحمل هذه الآثام وتلك الأوزار التي يعاقب بها وقد يكب على وجهه في النار كنتيجة هذه النية الفاسدة. ثم ذكر الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، مش أجر. فأعظم ذلك الناس وقالوا الرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك لم تفهمه. فقال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال لا أجر له، حتى كرر الثالثة. وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. قلنا وبالتالي معالجة الإنسان لنيته قلنا أمر طبعا شديد، يعني معالجة الإنسان للنية أمر شديد، لابد أن يكون لك نية مع كل عمل من الأعمال، ولابد من تجريد هذه النية وإزالة أي شائبة من الشوائب التي تعوق الإنسان في سير إلى الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي عمل القلب ننتبه كده أن عمل القلب ممكن إنسان كده حيجود أو يزين عمل الباطل، لكن يا ترى إزاي نصل إلى أعمال القلوب وكيف أجود وأزين عمل القلب، إزاي أن أنا أنتبه تماما إلى قلبي. قلنا لأن القلب لما بيخفى عن الناس فمن الممكن أن يعني يأتيه تلك العوارض، وعلى ذلك نقول لك الإنسان لابد أن ينتبه تماما تماما قبل ما احنا نتقدم إلى أي عمل، لابد من التفتيش داخل قلبي، نفتش داخل قلبي يا ترى الوجه الإيه، يبقى الوجه الإيه. نقول كلام كده الإنسان يبقى حديث يدور بين الإنسان وبين نفسه، الوجه الإيه. وبالتالي لابد أن أنا أؤكد على نفسي مرة من بعد مرة. قلنا حتى لا نتقدم العمل إلا بعدما نطمئن أن النية كانت خالصة لله تبارك وتعالى، ولا نرجو الأجر ولا الثواب إلا من الله تبارك وتعالى. لذلك لما نستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثيرا ما نردده، مثلا لما بيجي أيام رمضان نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى ده كلام احنا بنذكره. لكن لما تيجي تدقق في معنى الكلام من صام إيمانا واحتسابا، يبقى انت بتبتغي الأجر من ربك سبحانه وتعالى، مش بنصوم عشان رمضان أتى وبالتالي دي فريضة الصيام هنؤديها، نقوم في رمضان عشان ده قيام سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده أقول لابد من التأكيد على النفس، ولابد من التدقيق في النية إيمانا واحتسابا، يبقى أحتسب الأجر والثواب عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده كل ما بصوم يوم من أيام رمضان يبقى أنا أؤكد على نفسي ذلك الأمر، كل ما بقوم يوم من ليالي رمضان أؤكد على نفسي ذلك الأمر، يبقى إيمانا واحتسابا. قلنا المسألة ليست بمسألة هنقول ميسورة، ميسورة على ما يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر، لكن الأمر محتاج إلى جهاد، جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى هو جاهد نفسه كقرب إلى الله تبارك وتعالى وعالج النية. وبالتالي أشد ما كان يعالج العلماء هو النية، يبقى كيف أن يكون ذلك عمل؟ هذا عمل خالص لله تبارك وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من قاتل لتكون كلمة الله العليا. في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى أو الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل. هذه القضية كلها محسومة في معيار، هذه المعيار هو من الذي يعني يقاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وبالتالي نجد أن ذلك الأعرابي، وطبعا الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقومون بعرض ذلك الأمر قلنا أنهم يعني الصحابة ما أرادوا إلا تجريد النية تماما، فعلى ذلك ترى يعني هذه الأشياء كيف تكون قادحة في العمل، هل ترى بتبقى من قوادح الأعمال ولا ما الصورة؟ لذلك أتت المفردات عن طريق الصحابة. وإحنا لما نيجي ننظر كده فعلا نية الإنسان تكون لذلك الأمر أو هذا الأمر أو ذاك الأمر، فنقول عددوا الكلام ده هو، قلنا طبعا لأنهم لا يريدون إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، يريدون أن يخلصوا هذه الأعمال بتمامها وكاملها لربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال هذا الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله ابن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال يا عبد الله ابن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، إن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله ابن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وقال باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ونرجع عن كلام ذي الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.